سهلا إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النحل، عند قوله تعالى: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب. قال قوله تعالى: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه، هذا يدل على أنها يعني البلدة التي ذكرها في الآية التي قبل الآية التي نقرأها: وضرب الله مثلا قرية. من هي هذه القرية أو ما هي هذه القرية؟ فقال يدل على أنها مكة. يعني من أين أتى بذلك؟ بقوله رسول منهم، يعني أهل القرية والذين منهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة. نعم. فأخذهم العذاب، وهو الجوع، نسأل الله العافية، الذي وقع بمكة. نعم. وقيل مطلق، يعني العذاب مطلق شده، وقيل الشدائد، والجوع شيء منها، من الشدائد أو العذاب. نعم. نسأل الله العافية. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، والطف العباد والبلاد. سبحان الله، الناس في غفلة يعني يتهددون ويتوعدون في كل وقت، لكن سبحان الله، فهل من مدكر؟ ربي قال سبحانه وتعالى يعني: ولقد يسرنا القرآن للذكر لتتذكروا يعني ما فيه نفعكم وما فيه سلامتكم وما فيه خيركم وما فيه خلاصكم من كل ما تخافون وترهبون. لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. ثم قال قوله تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. قال قوله تعالى: فكلوا مما رزقكم الله، أي كلوا يا معشر المسلمين من الغنائم. وقيل الخطاب للمشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم بطعام رقة عليهم، يعني رحمة. وذلك يعني متى كان هذا وكيف كان؟ وذلك أنهم يعني لأنهم لما ابتلوا بالجوع 7 سنين نسأل الله العافية، وقطع عنهم أو وقطع العرب عنهم الميرة. الميرة يعني المؤنة والغذاء والطعام، يعني بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أكلوا العظام المحرقة والجيفة، مطلق جيفة، والكلاب الميتة أو الميتة، والجلود والعلهز، وهو الوبر يعالج بالدم. يعني سبحان الله، الجسم يعني يهضم كل هالأشياء يعني العضوية، يعني شوف هلا كلها من حيوانية، ما في شيء يعني من خشبة، حشرة كذا، ما في العظام جيفة، كلاب، جلود، الوبر، يعني الوبر وبر الجمل، يجعلون معه الدم، نسأل الله العافية، بيهضم الجسم يعني، نسأل الله السلام، لكن نسأل الله العافية عذاب. نعم. ثم إن رؤساء مكة كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهدوا، ثم إن رؤساء مكة كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهدوا، يعني اشتد بهم حتى يعني بلغ منهم الجهد. نعم. وقالوا هذا عذاب الرجال، يعني بما قدمت أيديهم وبما اشترحوا من أعمالهم وأفعالهم، فما بال النساء والصبيان، يعني ما لنذنب هؤلاء. نعم. وقال يعني ما أتوا بما أتى به الذين نزل بسببهم وسبب أفعالهم البلاء، فقال فما بال النساء والصبيان. وقال له كمان من جملتها أبو سفيان يا محمد إنك جئت تأمر بصلة الرحم والعفو وإن قومك قد هلكوا. يعني هلكوا، ماتوا، يعني كثير ممن مات، فادعوا الله لهم. فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن للناس يعني للبعيدين بحمل الطعام إليهم وهم بعد مشركون، يعني ما أسلموا مع ذلك، أسأل الله السلامة. ثم قال قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، يعني اللي حرم هذه فقط، يعني فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. نعم. يعني إذا اضطر لأن يأكل هذه المحرمات يجوز له، فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه بما فعل، لأنه سبحانه وتعالى ما تعبدنا بما لا نستطيع. نعم. قال تقدم في البقرة القول فيها مستوفى. نعم، يعني شرح منيح هناك. ثم قال قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أسأل الله العافية. متاع قليل ولهم عذاب أليم. قال فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى لما تصف، ما هنا مصدرية، يعني تؤول مع الفعل الذي بعدها بمصدر بمفرد، يعني ما هنا مصدرية أي لما تصف لوصف ألسنتكم الكذب. وقيل اللام لام سبب، يعني بسبب ما تصف. نعم. وأجل من أجل ما تصف، أي لا تقولوا لأجل وصفكم الكذب حتى يعني لا تقعوا في الكذب، لأجل وصفكم. الكذب بنزع الخافض. شو بنزع الخافض؟ يعني منصوب، يعني لما تصف ألسنتكم من الكذب، مثل قوله تعالى: واختار موسى قومه، قومه يعني من قومه. نعم. وقرئ الكذب يعني جمع كاذب. ألسنتكم الكذب بضم الكاف والذال والباء، نعتا صفة للألسنة وقد تقدم. ثم قال: وقرأ الحسن هنا، يعني فقط في هذا المكان والموضع، الحسن يعني البصري رحمه الله، خاصة يعني في هذه الكلمة. نعم. الكذب بفتح الكاف وخفض الذال والباء، نعتا لما يعني التقدير: ولا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب. الكذب نعم يعني الوصف الكذاب، يعني لوصف ألسنتكم الكذب، يعني الوصف الكذاب للوصف. ولا قال الكذبة، الكذبة لوصف ألسنتكم الكذب. وقيل على البدل، نعم، الكذب من ما، ولا تقولوا لما، يعني ولا تقولوا للكذب الذي تصفه ألسنتكم. نعم. هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. نعم. يعني هذا إما يريدون الفرية، وإما عاقبة أمرهم كذب ومرية. نعم. والمرية يعني أشد الكذب والتعدي. نعم. الآية خطاب للكفار الذين حرموا البحائر والسوائب، يعني يأتون للدابة يعني فيشقون أذنها أو يفعلون بها شيئا ويتركونها، يتركونها يعني يحرمون أكلها. تعال هون مؤسسة سنشوفها. نعم. الآية خطاب للكفار الذين حرموا البحائر والسوائب وأحلوا يعني ما في بطون الأنعام وإن كانت ميتتان، يعني حرموا الحلال وأحلوا الحرام. يعني فقوله هذا حلال، تقول هذا حلال، إشارة إلى ميتة أو ميتة بطون الأنعام. نعم. وكل ما أحلوه يعني مما حرمه الله، وقوله وهذا حرام إشارة إلى البحائر والسوائب وكل ما حرموه وهو حلال. طيب، فهذا فرية بدون مرية. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. شفتها؟ يلا بسم الله. متاع قليل أي ما هم فيه من نعيم الدنيا يزول عن قريب. يعني هذا وعيد، متاع قليل يعني جايكم، يعني وجزاؤكم مقبل، يعني ومؤاخذتكم حالة بكم. إيه ما في شيء يعني، إيه متاع قليل. نعم. وقال الزجاج: أي متاعهم متاع قليل. يعني بده يعرب الآن قوله متاع قليل. متاع مبتدأ قليل ما بيصير، لأنه ولا يجوز الابتداء بالنكرة، فبده يقدر متاع يعني متاع قليل، هذا صفة وهذا حكم على المبتدأ. قال متاع قليل يعني متاعهم متاع قليل، نعم قدر له المبتدأ. وقيل لا، متاع قليل هي المبتدأ والخبر نقدره، وقيل لهم متاع قليل، نعم. ثم يردون إلى عالي إذا إلى عذاب أليم، نعم. ثانية، أسند الدارمي أبو محمد في مسنده قال أخبرنا هارون عن حفص عن الأعمش أنه قال ما سمعت إبراهيم قط يقول حلال، يعني إبراهيم النخعي، يعني ما كان يعني يتحرج من قول من سؤال من فتوى يقول حلال حرام، خشية من أن يقع في من وقع، وسبحانه وتعالى ذمهم وتهددهم، فما كان يقول، ما قال انتبهوا قديش عبارته يعني علمية ودقيقة. في ناس ما في ما قال كشو بيعرفها، عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود، وذكرت أنا هذا. يعني بتقول له مثلا لواحد هني بتقول له في هنيك أني نط مي ما بدي مي، بس في هنيك مي، يروح بدور بيقول لي ما في، لا تقول ما في، قول ما لقيت، قول ما شفت. عدم يعني رؤياك واجتماعك وجودك لا يستلزم انه ما في. كانوا الله يرحمون من كنا صغار يقول له حط عيون جدد، حط عيون جدد، حط عيونك الجدد، بدأ نظر منيه يعني بتلاقيه رجع روح شوفه الى ايه اللي شفت شلون. فهون يعني عبارته قال ما سمعته، لكن قال ما قال، الله أعلم بما قال، لذلك قال ما سمعته. الله يرحم يعني اللي نبهنا لهذا الشيخ حسن رحمة الله عليه. تمر كلمة بدأ شرح ويلا شوف القاموس شوف كذا، يعني الله توفى توفاه الله، الله يرحمه أخونا الشيخ بهاء عرار ابن الشيخ يوسف عرار، قال له سيدي ما في، قال له ما في، قول ما لقيت، لا تقول ما في، هات لك، لا تقول ما في، قول ما وجدت. الله يرحمه رحمة الله يعني، كان يمزح شيء يعني معه هذا الشيخ بهاء رحمة الله عليه، هيك صاحب دعابه هو رحمة الله عليه وعلى والده، يعني سبحان الله على الدنيا، كان يمزح معه أما دما يدخل يعني أو يتكلم صاحب القاموس شو يقول، والأنثى بها يعني بها، فيقول والأنثى بها يعني بها، يقول والأنثى بها هو بها، مشان يعني يحركوا رحمة الله عليهم. يعني كلاهما مر توفاه الله رحمة الله عليه. طيب قال ما سمعت إبراهيم قط ولا مرة يقول حلال ولا حرام، لأن الله قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ممكن يكون أنت تخطئ في الفتوى، يكون حرام يكون حلال، وبعض الناس يعني الله يعفو عنا يعني لعله يريد أن ينعت بأنه يخاف الله، وأنه متورع. طلعت شو طلعت؟ قول ما بعرف. كيف طلقت وهي ما زالت على عصمة زوجها؟ إيه؟ لا تقول يعني بقول انه طلقت يعني اخذ بالحزم، إيه هذا ما بيجوز. يعني قوله طلقت كقوله لم تطلق، لذلك يعني ما علمت لا تذكر، قول ما لا اعلم، خذ نص العلم. نعم. فكان ما سمعت إبراهيم قط يقول حلال ولا حرام، ولكن كان يقول كانوا يكرهون، كانوا يستحبون، هذا الذي فعلته كانوا يكرهونه، يعني يكرهونه يعني لا يفعلونه، كانوا هذا حلال كانوا يستحبون ذلك حتى ما يدخل، يعني غائب المراقبة ربه سبحانه وتعالى. يا الله يكرمنا، لأنه اللسان يعني هذا الذي وردني الموارد، يعني اللسان جرمه يعني صغير لكن جرمه كبير، نسأل الله العفو والعافية. وقال ابن وهب، نعم، قال مالك لم يكن من فتي الناس أن يقولوا هذا حلال. الناس يعني العلماء ما كانوا، كانوا يتجنبون كلمة حلال وحرام، لأنه قال من فتي الناس، من الناس؟ الناس يعني المعتبر الذين يقال لهم ناس، يعني الناس ناس يعني ناس بتنداس وناس بتنحط على الرأس، ناس وناس وناس لا عقول لهم، وناس لو زنتهم بالقرطاس لم يزنوا، يعني الناس معادن كمعادن الذهب والورق، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. نعم نعم. الناس من الأرض ومنها هم، فمن خشن الطبع ومنه لين، فجندل تدمى به أرجل وإثمد يوضع في الأعين، هذا حجر وهذا حجر، هذا بتحطه بعيونك هذاك بتحطه بدوس عليه هيك، ما الله يكرمنا الله يكرمنا. نعم نعم. قال مالك لم يكن من فتي الناس أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام. نعم. ولكن يقولون إياكم كذا وكذا، احذروا. نعم. إياكم يعني أن تفعلوا كذا، السؤال المسؤول عنه لا تفعلوا، ليش؟ لأنه حرام، بس ما بيقول حرام. ولم أكن لأصنع هذا، إياكم أن تفعلوا، أنا ما أبدا لا أفعل هذا، ولم أكن لأصنع كذا. نعم. ومعنى هذا أن التحليل والتحريم إنما هو لله عز وجل، هذا يعني ملخص الكلام، يعني اللي يحلل الله والذي يحرم الله، فأنت تكون يعني تتكلم يعني بكلام الله في فتواك، هي خطيرة، انتبه عن من تنقل، يعني هذا دين الله. نعم. وليس لأحد أن يقول أو يصرح بهذا في عين من الأعيان. وليس لأحد أن يقول هذا بهذا، يعني حلال وحرام، يعني في عين من الأعيان، يعني في حادثة في شيء، يعني نعم، إلا نعم، إلا أن يكون البارئ تعالى يخبر بذلك عنه، وما يؤدي إليه الاجتهاد في أنه حرام يقول إني أكره كذا. نعم. وكذلك كان مالك رحمه الله يفعل اقتداء بمن تقدم من أهل، يعني ما يقول حلال وحرام. نعم نعم. فإن قيل فقد قال في من قال لزوجته أنت علي حرام، يعني هذا استطراد. نعم. إنها حرام. ويكون ثلاثا، يعني عند الإمام مالك، ها، ف فإن قال فقد قال فقيل له فإن قال لزوجتي أنت علي حرام قال إنها قال حرام يعني إنها أنت علي حرام إنها حرام فقد قال يعني الإمام مالك قال إنها حرام يعني الذي نفيتموه قد قاله ويكون يعني هي فتوى ويكون ثلاثا مو كما مرة يمي يعني طلاق لا ثلاث مرات يعني لا تحل له أبدا فالجواب أن مالكا لما سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إنها حرام يقتدى به يعني نقل كلام سيدنا علي يعني نعم وقد يقوى الدليل على التحريم عند المجتهد نعم فلا بأس أن يقول عند ذلك فلا بأس عند ذلك أن يقول أولى ذلك يعني حرام كما يقول إن الربا إن الربا حرام نعم إن الربا حرام في غير الأعيان الستة يعني الأعيان الستة يعني التي ذكر عليه الصلاة والسلام الذهب والبر والشعير والتمر نعم وكثيرا ما يطلق مالك رحمه الله فذلك حرام لا يصلح في الأموال الربوية نعم وفيما خالف المصالح المصالح وخرج عن طريق المقاصد يعني الشيء البين الواضح يقوله لا حرج فيه لكن مو دائما على لساني هذا حرام هذا حلال نعم نعم لقوة الأدلة في ذلك يعني قوة يعني وضوحها قوة الأدلة ووضوحها نعم في ذلك نعم قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قوله تعالى هادوا الله اللهم عليك بهم يعني اليهود هادوا اليهود حرمنا ما قصصنا عليك يعني من قبل يعني في سورة الأنعام نعم وظل يعني ونقمة عليهم وما ظلمناهم في ذلك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون نعم نعم الأعيان الستة هي يعني ما كان من المطعومات كان من المطعومات يكون فيه الربا كل شيء طعمية ونقدية هي علة الربا نعم نعم يعني لا يقول حرام في غيرها هذه يقول عنها حرام لكونه عليه الصلاة والسلام قالها أما غير ما قالها نعم نعم وعلى الذين هادوا بين أن الأنعام والحرث حلال لهذه الأمة فأما اليهود فحرمت عليهم منها أشياء مهن يعني هم الذين حرموها على أنفسهم يعني علاوة على ذلك يعني الهاد واليهود يعني في أيامنا هذه يعني محرمة عليهم إذا كنتم يعني فرضا تتمسكون باليهودية وتدعون اليهودية هذا حرام أما إذا أردتم يعني أن تأكلوا وأن تكونوا مع المسلمين فأنتم مثل المسلمين يعني نعم لكن يأبى الله إلا يعني يسأل الله العافية إلا أن يكونوا والعياذ بالله نعم في المغضوب عليهم نعم حرمنا ما قصصنا عليك من قبل إلا يعني إلا من رحم ربي يعني. نعم ما بتلاقي يعني كم يهودي مسلم أسلمت سمعتولكم شي يهودي نصارى ترى يعني دخلوا في الإسلام أما يهود سبحان الله يهود بيبقوا يعني يبقون يهود نسأل الله العافية ونسمع يعني ما نسمع نسأل الله العافية ماذا يفعلون اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب. نعم حرمنا ما قصصنا عليك من قبل أي في سورة الأنعام. نعم وما ظلمناهم أي بتحريم ما حرمنا عليهم ولكن ظلموا أنفسهم فحرمنا عليهم تلك الأشياء عقوبة لهم كما تقدم في النساء. نعم قوله تعالى ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قوله تعالى ثم إن ربك للذين عملوا السوء أي الشرك قاله ابن عباس وقد تقدم في النساء. قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا دعا عليه الصلاة والسلام مشركي العرب إلى ملة إبراهيم إذ كان أباهم وباني البيت الذي به عزهم. والأمة الرجل الجامع للخير وقد تقدم محامله. ذاك ربي قال ولتكن منكم أمة أي من هو الأمة الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا أمة. والأمة الذي لا يكن فيها أمة ليست أمة ليست أمة. والأصل يوجد أن يوجد فيها أمة رجل يعني يأمر بالمعروف لأن ربي شرحها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرونها يعني رجال أمة يأمرون والذي يأمر وينهى هذا الأمة وغيره ليس بأمة. نسأل الله العفو والعافية. نعم وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك قال بلغني أن عبد الله بن مسعود قال يرحم الله معاذا كان أمة قانتا. ما شاء الله. فقيل له يا أبا عبد الرحمن إنما ذكر الله عز وجل بهذا إبراهيم عليه السلام. فقال ابن مسعود إن الأمة الذي يعلم الناس الخير يعني أنه عليه الصلاة والسلام بيّن أن أعلمكم بالحلال والحرام معاذ رضي الله عنه فلذلك كان أمة. نعم وإن فقال ابن مسعود إن الأمة يعني الرجل الأمة الذي يعني أجابهم بما اعترضوا عليه الذي يعلم الناس الخير. نعم وإن القانت هو المطيع. نعم وقد تقدم القنوت في البقرة. نعم وحنيفا في الأنعام. نعم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. نعم حنيفا مسلما ما هي. نعم قوله تعالى شاكرا شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. عليكم السلام. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قوله تعالى شاكرا أي كان شاكرا لأنعمه. الأنعم جمع نعمة وقد تقدم. اجتباه أي اختاره وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة. قيل الولد الطيب وقيل الثناء الحسن وقيل وآتيناه يعني الحسن وآتيناه في الدنيا حسنة. قيل الولد الطيب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ولد الولد ولد يعني نعم. وقيل الثناء الحسن وقيل النبوة وقيل الصلاة عليه مقرونة بالصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام في التشهد. ناس يقولوا الثناء ولا الغنى. قولوا الثناء ولا الغنى. هنا يقولوا الثناء ولا الغنى يعني الثناء الحسن والسمع الجيدين أفضل من المال. قولوا الثناء قولوا الثناء ما سمعت حدا يقول الثناء حتى ما يقرط لسانه. قولوا الثناء ولا الغنى. نعم نعم. فالثناء ولا الغنى. نعم. وقيل إنه ليس أهل دين إلا وهم يتولونه. نعم يعني ينسبونه ويجعلونه وليا لهم. نعم. وقيل بقاء ضيافته. نعم. وزيارة قبره. ذلك رب رد عليهم يعني ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا يعني لا يعلمون ما كان إبراهيم يعني لا يعلمون هذا. نعم نعم. وقيل بقاء قبره وزيارة بقاء ضيافته وزيارة قبره. وكل ذلك أعطاه الله وزاده صلى الله عليه وسلم. نعم. وإنه في الآخرة لمن الصالحين من بمعنى مع أي مع الصالحين. نعم. لأنه كان في الدنيا أيضا مع الصالحين. مع أنه دعا وألحقني بالصالحين ربي هب لي حكما وألحقني يعني عندما يعني عرف قدره الإنسان يعني أمام ربه يعني ما يستطيع أن يرى لنفسه وجودا لذلك عرف ذلك وعرف من عرف ذلك وأقر صادقا بذلك فكان فوق ذلك عليه الصلاة والسلام. وإنه في الآخرة لمن الصالحين يعني من الصالحين مع الصالحين. نعم. لأنه كان في الدنيا أيضا مع الصالحين والصالح يعني من عرف حقوق الحق والخلق هذا الصالح. الله يكرمنا. حكيت لكم على الشيخ ملا الله يرحمه ورحمة الله عليه يعني مرة هيك هديته هدية هيك بسيطة يعني قال لي لماذا هذه يا بابا لماذا قلت له يعني هدية هيك بسيطة يعني قال لي ليش عم تعطيني هذا لأن الفقهاء ناصين من أهداك شيئا لأجل شيء فيك يحل لك أخذه أما لا يوجد لا يجوز لك أخذه يعني. فرحمه الله تعالى قال لي لماذا هذا قلت له يعني بدي أقول لأنك عالم لأنك كذا يعني شيخي لأنك إيه ما بيحب المدح قلت له لأنك رجل صالح قال لي حميل بابا حميل حميل قلت له ليش يعني أنا لست كهذا الوصف أنا لست متصفا لذلك لا يجوز لي أن أخذ. قلت له ماذا أقول يعني قلت له لأنك عالم لأنك شيخي قال لي نعم هكذا لا بس قلت له لأنك عالم لأنك شيخ قال لي رحمة الله يعني نعم. وقد تقدم هذا في البقاء. الله يرحمهم بيعملوا هيك طريق للموعظة. الله يرحمهم، ولما تسمع منه تحس دخلت لي قلبك يعني رحمة الله يعني. اي والله، والله بدون أن يتكلم يعظ. اي والله بدون كلام رحمة الله يعني. والله أذكر مرة مع أنه عندما أدخل إليه لا يضيع وقت أبدا، مباشرة يلا بابا بابا افتح كتابك. أي مرة كنت قاعد ليش ما عم أقرأ، ما عم بتذكر ليش، أي وقاعد هو على الصوفة، أي صوفة يعني يسموه قاطع، كان يقولوا عنه قاطع قاطع يعني، وأنا عاد الطراحة مقابل له. والله يا أيها الإخوة أستشعر كأنه نور ينبثق من وجهه من أعينيه لي، كأنه يجي بصدري، والله أشعر كأنه يأتي بصدري. الله يرحمه رحمة الله عليه، ما شعرت هالشعور. الله يرحمه قال لي بابا بابا بالعز لا تبلغ العز، هي هي ما أنساه منه، قال لي بالعز لا تبلغ العز، بس هذا رحمة الله عليه. يعني مثل ما قالوا يعني يدعو بلحظة قبل لفظة. نعم رحمة الله عليه. نعم ثم قال قوله تعالى ثم أوحينا إليك، والحمد لله رب العالمين.